بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخواني، هناك إخوة لهم حق علينا أن نبصرهم في دينهم. كلما نأتي الآن نجدهم بين المغرب والعشاء وغيرها من الأوقات يستدبرون القبلة ويستقبلون القبر، ماذا يفعلون في هذه الساعات؟ ولماذا يستقبل القبر بهذه الطريقة؟ على المسلم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أن ينصرف، ولا يجوز له أن يتكرر إلى أن يكرر زيارة القبر. أما أولئك الذين يقفون بالساعات ويمدون أيديهم نحو القبر، فإن سألوا صاحب القبر شيئا وطلبوا منه المدد والعون فهم مشركون، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأرى أنه لا بد من تنبيههم ونصحهم، سواء من قبل الهيئة المسؤولة في المسجد أو من قبل المسلمين الذين يمرون بهم، ولا يجوز السكوت على عملهم هذا، لأن كثيرا منهم يدعو غير الله وهم يستقبلون القبر ويمدون أيديهم نحوه ويسألونه قضاء الحاجات وكشف الكروبات. هذا هو الشرك بعينه. المسلم إذا أراد أن يزور قبرا، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره، بدون شد رحال عليه أن يسلم ثم ينصرف، ولا يطيل المكث عند القبر، ولا يمد يده، ولا يتمسح، ولا يمرغ نفسه بالأعتاب، فإن هذا من البدع. فإن دعا صاحب القبر فكأنما دعا اللات والعزى ومناة وهبل. والله لا فرق بين من يقول أغثني يا رسول الله، أو أغثني يا حسن يا حسين، أو يا بدوي أو يا نقشبندي أو يا شاذلي، أو من يقول أغثني أيتها اللات والعزى ومناة وهبل، لا فرق. فعلى المسلمين أن يعرفوا دينهم الحق وأن يخلصوا عملهم لله، لا يدعى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا كنت صادقا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعض على سننه منذ أن تبلغ إلى أن تلقى الله عز وجل، وأنت تطبق تعاليمه صباحا ومساء. هذا هو الحب الصحيح. أما التوجه نحو القبر بهذه الطريقة ليس حبا، وإنما هو معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله وكن على بينة من أمرك، واعبد ربك ولا تتعلق بغيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. النبي صلى الله عليه وسلم نحبه أكثر من أنفسنا ووالدينا ووالدنا وأولادنا والناس أجمعين، لكن لا نعبده ولا نسأله شيئا ولا نعلق حوائجنا به ولا نطلب منه ولو مثقال ذرة، لكن نتبعه ونقتدي به ونعض على سننه بالنواجذ. فرق بين من يتبع سنته وبين من يتمسح بالجدران والحيطان ويقول أغثني يا رسول الله، هذا مشرك وذاك موحد. فانتبهوا يا إخواني لهذه المسألة، فإنها متكررة. والآن ونحن مارون هم صافون متوجهون إلى القبر ويمدون أيديهم ويسألون القبر قضاء الحاجات وكشف الكروبات، فهؤلاء خسرانون، حتى زيارتهم وعمرتهم لا قيمة لها إذا سألوا غير الله عز وجل. والله أتعب أنفسهم بدون فائدة، لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة لهم إذا كانوا يدعون أحدا من دون الله، حتى ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة. فانتبهوا لهذا، لا نفعل مثل اليهود والنصارى. الله عز وجل يسأل عيسى عليه السلام يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما هو؟ ها؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. ووالله سيتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وحبيبنا وسيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام, والله سيتبرأ ممن يقول أغثني يا رسول الله, أو من يقول مدد يا رسول الله, أو من يقول أنا في حماك يا رسول الله, والله سيتبرأ منه كما يتبرأ عيسى من النصارى يوم القيامة. فاتقوا الله تبارك وتعالى وانتبهوا لخطورة هذا الأمر, فإن الذي يفعله قد خسر كل ما عمل بدون فائدة. أسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في رسالة المسمى التوضيح والبيان لشجرة الإيمان, الفصل الثاني في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان. قال رحمه الله: وهذا فصل عظيم النفع والحاجة, بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا. وذلك أن الإيمان هو كمال العبد, وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة, وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل, ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه. والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه, والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها, وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه, كما كان له أسباب تضعفه وتوهيه. ومواده التي تجلبه وتقويه أمران, مجمل ومفصل. أما المجمل فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة, والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها, والحرص على معرفة الحق الذي خلق الذي خلق له العبد, والعمل بالحق. فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. هنا يقول: ما دمنا قد عرفنا أن الإيمان هو الذي يشمل جميع الأعمال الظاهرة والباطنة كما تقدمت أدلة ذلك ولا يحتاج إلى إعادة بيان, إذا أيقنا بذلك وفهمناه فلنعلم أن لهذا الإيمان أسباب ضعف وأسباب ضعف, يعني أن له أسباب ضعف وأسباب قوة, كما أن ثمة أمورا يستمد منها ويفهم منها ويؤخذ منها ويبنى الإيمان عليها وينطلق منها, وهما سببان أو أمران. الأمر الأول: الآيات الشرعية والآيات الأسوأ الأول الآيات الشرعية والآيات ليش الكونية. تدبر الآيات الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو طريق تقوية الإيمان. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها, أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي السنة يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلا بد أن يبنى الإيمان على هذا الوحي, والوحي يتمثل في أمرين: كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما. وكذلك الآيات, تدبر الآيات الكونية من المخلوقات التي تعرف بها قدرة الخالق, فإذا عرفنا أنه القادر على كل حال أيقنا بأنه وحده المستحق لماذا؟ للعبادة, وآمنا به الإيمان الحقيقي المقتضي لامتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي. قال الله تبارك وتعالى في مثل هذه الآيات: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وليتفكر الإنسان في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي الأرض آيات للموقنين وفي السماء رزقكم وما توعدون وآيات في سورة الروم وفي سورة العنكبوت وفي سورة الأنعام وفي سورة النحل وفي كثير من السور العظيمة آيات لو تدبرها العبد فهم أنه لم يخلق عبثا ولم يترك هملا وإنما خلق لمهمة عظيمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فضل. قال رحمه الله وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان والإيمان يرجع إليها. ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد إيمانه وقوي يقينه فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة في يقينه وطمأنينة في أحواله. الآن بدأ يفصل بعدما أجمل الآيات الشرعية والآيات الكونية بدأ يفصل من أين تستمد قوة الإيمان. ثم قرر في المسألة الأولى بأن أعظم طريق وأقوى سبب وأقوى أمر بل هو قطب رحى كل الأمور معرفة لتقوية الإيمان معرفة أسماء الله وصفاته واستمدادها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الإيمان ومعرفة الأسماء والصفات لا تتوقف على مجرد الحفظ الذي يترنم به بعض الجهال والتغني بها والطرب، هذا لا قيمة له ولا معنى له. وإن غناه فلان وفلان وإن ألقاه فلان من الدعاة وغناه له أحد المطربين هذا لا ينفع ولا قيمة له، بل هو مردود لأنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمعرفة الأسماء والصفات تقتضي حفظها وتقتضي الإيمان بمعانيها وتقتضي اعتقاد أنها لله تبارك وتعالى وتقتضي الإيمان بآثارها المترتبة عليها وتقتضي تعظيمها والوقوف عندها وتأملها وتقتضي تعبد الله بها وتقتضي دعاء الله تبارك وتعالى بها. كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. إذن لابد من فهم ذلك فهما جيدا، كما قلت، أولا حفظها إن أمكن، ثانيا تعبد الله بالإيمان بها، ثالثا العمل بمقتضاها، رابعا الاعتقاد بأنها لله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، خامسا دعاء الله بها واللهج بذكره بها سبحانه وتعالى، وأيضا الإيمان بآثارها وما يترتب عليها، والإيمان بما تتضمنه الأسماء من صفات لله جل وعلا. فإذا أخذنا اسم الرحيم مثلا عرفنا أنه يشتمل على صفة الرحمة، وأن له متعلق وهو أنه يرحم من عباده سبحانه وتعالى. فلا بد من الوقوف عند هذه الأشياء كلها والإيمان بها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. وهنا يتنبه إلى البعد عن تعطيلها وتأويلها وتكييفها كما فعل المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية، وكذلك البعد عن عمل المشبهة كالرافضة والخوارج وبعض الطوائف المنحرفة، لأنهم يشبهون في أسماء والكرامية ومن إليهم، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على المعطلة، على المشبهة، وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. فنبتعد عن تعطيل المعطلين وعن تشبيه المشبهين وتمثيل الممثلين وإنكار المنكرين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين، فنثبت ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقف عند هذا الحد، وفي الوقت نفسه نؤمن بمعانيها ونعتقد أنها لله، ونؤمن بآثارها، ونتعبد الله بها، وندعوه بها، ونتقرب إليه بالإيمان بها، ونؤمن بآثارها وما يترتب عليها من خير للعبد المؤمن. نعم، فضل. ثانيا تدبر القرآن على وجه العموم، فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا، كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا اختلاف، تيقن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه من التناقض والاختلاف أمور كثيرة. قال تعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: وهذا من أعظم مقويات الإيمان ويقويه من وجوه كثيرة. فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما ركب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كبير، فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره. ولهذا كان المؤمنون الكمل يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الآية. تدبر القرآن وتأمله وتفهم معانيه أمر لا بد منه. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وآيات كثيرة في هذا الباب. فالواجب على المسلم دائما أن يتدبر القرآن، وهذا شأن الصحابة. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله أحد كبار التابعين كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، أو كما قال رحمه الله. فانتبهوا، لا بد من التدبر والتأمل والوقوف عند الآيات وتفهم معانيها والوقوف عند رأس كل آية. وليس المراد أن، ولذلك فإنه لا يجوز للمسلم عندما يقرأ القرآن أن ينشغل بأي شيء، وكذلك عندما يسمع الإمام يقرأ لا يجوز له أن يقرأ في المصحف، ولا يجوز له أن يتابع معه بالقراءة، بل يجب عليه أن ينصت. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نكتفي بهذا هذه الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول يسأل السائل الكريم عن جواز استعمال بخاخ الربو، هل يفطر أم لا؟ الذي يترجح فيما يظهر أنه لا يفطر لأنه ليس مغذيا، لكن ينبغي الاحتياط في أنك لا تستعمله إلا إذا اضطررت إليه. وبعض العلم يرى أنه يفطر لأنه يرطب الرئة، لكن الذي يظهر أنه لا يفطر. نعم. وهذا أخ لعله في ورطة ولكن إن شاء الله تحل. يقول قريب لي كثيرة المشاكل عند زيارتها لبيتي، فقلت لزوجتي لا تسلمي عليها وإذا سلمت عليها تحرمي علي. يقول إلى الآن لم تسلم عليها وأريد مخرجا. صلى الله جعلنا وإياكم كلها من مخرجا، من كل ضيق مخرجا ومن كلها من فرجا. المسائل التي فيها الطلاق أو رائحة الطلاق لا أتكلم فيها، ولكن أقول اسأل المشايخ الكبار، وفي نفس الوقت تب إلى الله من هذا العمل، ولعلك تقابل بعض المشايخ ويسألك هل كان قبله أو بعده شيء وماذا تقصد وما إلى ذلك، أمور نحن لا نفتي فيها. نعم. سأل الله إليكم يقول أيهما أفضل، الصلاة في الصفوف الأول أم الاستماع لحلقات العلم؟ والله العلم أولى، لكن يحرص المسلم إن استطاع أن يجمع بين الأمرين فليفعل، لكن الحلق العلم أولى. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده جعلنا وإياكم من أولئك. يقول بأنه تجاوز 40 ولم يتزوج، لكنه يأتي لله الحمد بكل عمرة في كل يأتي في كل سنة بعمرة، فهل يبقى على هذا الفعل؟ أقول إن كان قادرا فيحرم عليه أن يفعل ذلك، والأولى أن يبادر إلى الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فإن كان ليس لديك ما يمنع من قدرة جسدية أو مالية أو نحو ذلك تجب عليك المبادرة فورا. تزوجوا الودود الولود، فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك بعض العلم يوصله إلى الوجوب إذا خشيت على نفسك العنت، أو الاستحباب إذا كان دون ذلك، أو التحريم إذا كنت غير قادر جسديا. نعم. صلى الله إليكم يقول أو تقول السائل الكريمة، هل يشرع لها أن تشترط خوفا من نزول الحيض؟ نزول الحيض ليس حابسا فيما أدين الله به، ولو قالت فنزول الحيض لا يعد حابسا، فإن جاءها بعد أن أحرمت عليها أن تنتظر حتى تطهر مهما كلفها ذلك. نعم. يسأل عن حكم رفع الصوت بالبكاء. لا ينبغي أن تسمع الناس فإذا غلبك فاكتمه ما وجدت إلى ذلك سبيلا. نعم. وصية السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. سلم، قل له سلم من بيتك، فذلك يبلغ له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. أما أن تبلغ السلام أنت من هنا فهذا بدعة لا قيمة له. نعم. سؤال ما أدري يليق والله لا، القبور التي تعبد في البلدان الإسلامية. نعم. وبعض الشباب يستعجل في نبشها والإنكار. لا شك أن في بعض البلاد الإسلامية قبور تعبد من دون الله، وتعظم ويذبح لها وينذر لها ويستغاث بأهلها وما إلى ذلك، فهل يجوز للشباب الغيور أن ينبشها دون تنسيق مع المسؤولين في البلد؟ أقول لا، لا يجوز ذلك، لأنك لست مخولا في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أزال الأصنام من جوار الكعبة إلا بعد أن فتح الله عليه مكة، وبعد أن دانت مكة له وصار هو الحاكم المطلق بعدها أزال ماذا؟ الأصنام. أما أن تأتي أنت وتحدث فتن، فإذا خولك ولي الأمر في بلدك فاستعن بالله وأزلها. نعم. ولا لا شك أنها أصنام وأوثان، لكن ينبغي الدعوة بالحكمة ولا تحدث فتنة للناس في بلدك. نعم. أحسن الله إليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هل هناك مدة معينة بين العمرتين؟ ليس هناك مدة معينة ولا يثبت في ذلك شيء، بل اعتمر كل ما يسر الله لك ذلك، لكن التردد من التنعيم خلاف السنة، بل هو أقرب إلى البدعة. نعم. وإذا أردت أن تعيد العمرة فلترجع من المواقيت، فلترجع ولتحرم من المواقيت. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.